في كربلاء دروس تسمو بها النفوس، في كربلاء دروس تسمو بها النفوس، توبة أضحت سعادة وثبات وشهادة، وثبات وشهادة، توبة أضحت سعادة وثبات وشهادة، وثبات وشهادة. في كربلاء، في كربلاء دروس تسمو بها النفوس، في كربلاء دروس تسمو، تسمو بها النفوس، توبة توبة أضحت سعادة وثبات، وثبات وشهادة، وثبات وشهادة، توبة أضحت سعادة، توبة يدك فوق مأجور مأجور، وثبات وشهادة، وانا عشاق الشهادة وين؟ وثبات وشهادة. في كربلاء دروس، في كربلاء دروس، يدك فوق مأجور تسمو بها النفوس، في كربلاء تسمو، تسمو بها النفوس، توبة توبة أضحت سعادة وثبات، وثبات وشهادة، توبة توبة أضحت سعادة وثبات وثبات وشهادة.